صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، محمد سنير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. إخوتنا، فعاليات كثيرة تشهدها الساحة العربية في هذه الأيام، وربما أبرز الفعاليات كان في القاهرة، أو بالتحديد هو في القاهرة، وكان الافتتاح اليوم، حيث انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول في الدورة 22، وتستمر تلك الفعاليات حتى بعد غد إن شاء الله. الفعاليات تقام بدار الأوبرا في القاهرة، ويحضرها العديد من المثقفين من مصر ومن الدول العربية. غدا، انت حضرت هذا الافتتاح صباح اليوم، يعني دينا كده معلومات عن ما رصدته وما تم خلال اليوم. بالفعل محمد، اليوم انطلقت فعاليات جائزة الشارقة للإبداع الدورة 22، وهي خاصة بالإصدار الأول. والمقصود بالإصدار الأول أنه الكتاب الذي يقدم لأول مرة من قبل المرشح للجائزة، بمعنى إذا كان شاعرا يقدم الديوان الأول، إذا كان كاتبا للرواية يقدم الرواية الأولى. هدف هذه الجائزة هو الاحتفاء بجيل الشباب، لأن من المعتاد في الجوائز أن تكون لكبار المفكرين والأدباء الذين لهم نتاج فكري مميز، ولكن هذه الجائزة تقدم لصاحب الإصدار الأول كتشجيع له. اليوم وفي المسرح الصغير بدار الأوبرا، وهذا المسرح الحقيقة مسرح يعني مجهز بشكل رائع، تم الإعلان وتوزيع جوائز الشارقة للإبداع. أجمل شكل شفته في حياتي عندما يصطف على المسرح الصغير العديد من الجنسيات، البعض منهم يحمل أو العلم الخاص ببلدي. جميع الدول العربية كانت موجودة على الستيج أو على المسرح الصغير، بوجود مجموعة تقوم بتكريم هؤلاء الشباب. كان موجود من ينوب عن دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، كان موجود أيضا رئيس دائرة الشارقة سعادة الأستاذ عبد الله العويس، وكان موجود الأستاذ محمد القصير رئيس الشؤون الثقافية. اصطف الجميع مجموعة من الدول العربية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مجموعة من الأدباء والنقاد المصريين الكبار، دكتور صلاح فضل، دكتور محمد عبد المطلب، مجموعة كبيرة جدا كانت موجودة وحضر الاحتفال. الحقيقة الاحتفال كان مشرف جدا ويعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وأجرينا يعني مجموعة من الحوارات ستزاعت بها. انت رحتي الامارات عدة مرات وشاركتي في، او يعني غطيتي فعاليات مختلفة من قبيل جائزة الشارقة، ولكن إقامة هذه الفعالية في القاهرة ربما يكون لها مذاق مختلف حتى عن الإقامة في عاصمة عربية أخرى. بالفعل محمد، يعني هذه الجائزة تقام لأول مرة في مصر، ويعني يمكن ده كان مصدر فرحة كبير جدا للمصريين والمشاركين داخل هذه الجائزة، لأنها لأول مرة يتم توزيع الجوائز في مصر. وفي نهاية بعد توزيع الجوائز في جلسة الافتتاح، أعلن الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الشارقة للثقافة عن أن الجائزة ستكون العام المقبل في المغرب العربي بناء على توجيهات سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى، إن الجائزة تنتقل من بلد إلى آخر، ولكن يعني الانطلاق الأول من من القاهرة. القاهرة، وهو ما يعكس يعني قيمة مصر الثقافية. يعني زي ما انت قلتي، احنا معانا ان شاء الله لقاءات كتير هتكون من داخل هذه المسابقة، ستباع تذاع تباعا خلال الأيام المقبلة ان شاء الله، وما زال معنا المزيد من الفعاليات. شهر رمضان المبارك، وكعادة إذاعة صوت العرب أعدت خريطة دسمة جدا للمستمعين من خلال مجموعة كبيرة جدا من البرامج والسهرات وفترات الهواء، ودائما أبدا تكون إذاعة صوت العرب لها ريادة تقديم الجديد دائما في كل رمضان على مدى 24 ساعة، مجموعة متميزة جدا من البرامج. شهر رمضان يمكن الدراما الرمضانية تحديدا بيكون ليها إقبال شديد من الجماهير، يعني نجد العائلات تلتف حول التلفزيون في كل الدول العربية، وفي مجموعة كبيرة جدا من النجوم تعودنا أن يكون لهم مسلسل في رمضان، وننتظر الجديد منهم في كل عام، ونتمنى أن يكون يعني هذه هي المرة إن شاء الله في رمضان تكون الدراما بقدر يعني اهتمام وبقدر ثقافة المشاهد العربي الذي يعني ما زال متمسكا بالقيم والأخلاقيات والعديد من الثوابت التي لا يريد أن يحيد عنها. نلتقي الآن مع الناقد الدكتور مع الناقد كمال القاضي، وهنتعرف منه عن دراما رمضان وهذا السباق بين الفنانين لتقديم الأفضل دائما عبر الشاشات العربية. أستاذ كمال مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. الخير يا فندم، وكل سنة وانتم طيبين والمستمع العربي. عايزين نتعرف من حضرتك عن دراما رمضان، وتعودنا في كل عام أن يكون هناك الجديد دائما الذي يقدم. والله هو دراما رمضان هي موسم رئيسي ومهم للغاية، بيتم التعويل عليه كل سنة لأنه بيبقى طبعا نسبة المشاهدة بتبقى فيه عالية جدا، فضلا عن الرهان عليه بيبقى يعني أساسي ورئيسي، وبالتالي كل شركات الإنتاج وكل النجوم بيستعدوا استعداد غير عادي لهذا الموسم، ومن ثم برضو يحظى هذا الموسم الرمضاني بتقييم مختلف عن بقية السنة. عندنا السنة دي عدد كبير من المسلسلات زي كل سنة، يمكن أقل نسبيا من السنوات اللي فاتت، لكن برضو هو عدد لا بأس به، وما زلنا إلى الآن في طور المنافسة والتقدم، ومصر لديها الكثير مما يعني تقدمه. نعم. عندنا الفنان عادل إمام بيقدم مسلسل، عندنا محمد عادل إمام له مسلسل، عندنا مصطفى شعبان، عندنا غادة عبد الرازق، في يعني ياسر جلال، في عدد كبير جدا من النجوم التقليديين اللي اتعود عليهم المشاهد المصري والعربي، ودايما ابدا الفنانه نيلي كريم ايضا حريصه على التواجد في السباق الرمضاني الفنانه غاده عبد الرازق. والله وكان في نيلي كريم كان يعني كان في كلام على انها يعني تعذر مشاركتها السنه دي، لكن اعتقد ان المشكلات اللي كانت بتصادف المسلسل تم حلها، وانها بصدد يعني الاعداد لمسلسل يعني جيد زي ما عودتنا كل سنه. طيب اعتقد كمان ان الفنان عادل امام كان قيل ان المسلسل الخاص بيه ايضا يواجه بعض المشاكل في الانتاج، او ان الكاتب لديه مشكله في استكمال الحلقات، وكانوا بيفكروا ان هو يكون رمضان القادم، ثم عادوا مره اخرى وقالوا ان هو سيكون موجود خلال هذا السباق الرمضاني. والله هو الحقيقه الحكايه دي اتقالت على كل على معظم النجوم الكبار اللي تعودنا نشوف اعمالهم كل سنه، يعني يحيى الفخراني عنده مشكله وقيل ان برضه انسحب من الموسم، ظافر العابدين قال برضه ان كان عنده ازمه وانسحب من الموسم الرمضاني، ما اعرفش ده كان من قبيل الدعايه ليهم ولا كان فعلا في مشكلات حقيقيه هم صادفوها وبيحاولوا يحلوها او حلوها بالفعل، المهم انه يعني اللي بقى في حكم اليقين هو مجموعه من الممثلين الجادين وال يعني المتميزين هم اللي هيتعرض اعمالهم. يعني في مثلا متغير جديد السنه دي انه الحاله الرياضيه او البطولات الرياضيه دخلت مجال المسابقه. يعني الاول كان اشتغلت الدراما على عده محاور، منها مثلا الامراض النفسيه خدت لها فتره، الجانب الكوميدي خد فتره طويله وما زال. الفنانه نيلي كريم تخصصت في الجانب النفسي، وكانت الفنانه غاده عبد الرازق في مره او مرتين قدمت الجانب النفسي، ولكن الفنانه نيلي كريم كان دائما ابدا المسلسلات الخاصه بيها خاصه بالجانب النفسي، وتحمل العديد من المفاجآت، ويمكن العلاقات النفسيه والامراض النفسيه اعتقد انها قماشه واسعه جدا لمخيله اي كاتب للخروج بنص يعني يجذب الجمهور. وبالظبط كده. وايضا كانت الفنانه هند صبري يعني اشتغلت على الحاله المرضيه وعلى الكانسر وبعدين تداعيات هذا المرض النفسيه. يعني هذه المساحه الانسانيه شغلت الكتاب الدراما فتره عده مواسم، والحقيقه انها حققت نجاح يعني بالغ واستقطبت عدد كبير جدا من المشاهدين، و يمكن خدت وقتها يعني تراجعت نسبيا او قليلا عن في المشهد هذا العام، واحتلت زي ما قلت لحضرتك او يعني في طريقها للاحتلال هي المسلسلات ذات الصبغه الرياضيه. البطولات الرياضيه ما شفناهاش في اعمال دراميه قبل كده. السنه دي بنشوف هوجن لمحمد عادل امام، ونشوف برضو لمس اكتاف لياسر جلال، ودول يعني هيبقوا متنافسين بشكل كبير لانه جديده، الحاله جديده، ما الجمهور ما شافهاش قبل كده، ما تعرفش على برضه طبيعه البطل الرياضي وازاي بيتدرب، ازاي بيعد نفسه، ازاي تكوينه النفسي، تكوينه الانساني، تكوينه الشخصي، كل دي حاجات كلها معطيات ممكن تقدم للمشاهد وتلقى القبول، لانه في يعني رغبه قويه وفي توق لمعرفة الجديد والكثير عن الأبطال الرياضيين. وإحنا عارفين طبعا أن مصر والمنطقة العربية بتهتم جدا بالبطولات الرياضية، وجمهور الرياضة جمهور كبير وواسع وممتد، عشان كده كتاب الدراما انتبهوا لهذه المسألة وحاولوا يعني برضو يستفيدوا من غواية الجمهور في تتبع القصص وحواديت وحكايات الأبطال الرياضيين. نعم أستاذ كمال، يعني الملاحظ في كل موسم رمضاني أن بعض الأعمال كان يكون عليها تحفظات، سواء من حيث المشاهد التي تقدم أو من حيث الموضوعات التي تقدم. يعني من خلال رصدك لما يتم إعداده الآن من أعمال رمضانية، هل تعتقد أن الأعمال المقبلة ستكون أو معرضة لانتقادات حادة ربما للموضوعات التي تناقشها أو لجوانب معينة قد لا يقبلها المجتمع؟ والله أنا شايف الحركة النقدية أو حتى النقد الجماهيري أو الشعبي ما يضرش أبدا العمل الفني في شيء، بل بالعكس ممكن يثريه ويساهم في رواجه وتعاطيه. فما فيش، ما هياش حالة مزعجة إن يبقى فيه يعني نقد للاعمال او حتى نقد متخصص او نقد زي ما قلت لحضرتك جماهيري او شعبي او انطباعي. يعني ده بالعكس ده يدل على التجاوب الكبير. يعني كلما ارتبط الجمهور بعمل فني ما، كلما امعن النظر في تفاصيله وكان له راي، وراي ممكن يبقى معه وممكن يبقى ضده، ممكن يبقى في منطقه محايده ما بين، فده اكيد هيواجه الاعمال القادمه اللي احنا طبعا لسه ما تكشفت لناش كلها. احنا مجرد عندنا يعني ملامح او توقعات فقط لا غير. استاذ كمال القاضي، يعني يمكن على مدى سنوات طويله كانت ظاهره الدويتو، يعني شفنا الدويتو بين الفنان الكبير عادل امام والكاتب الكبير يوسف معاطي، الدويتو بين الفنانات الشابات ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم، او بين ايمي سمير غانم وزوجها الرداد حسن الرداد. هذه الدويتوهات انفصلت هذا العام، وكل شخص يعني بدأ في تقديم مسلسل بشكل منفصل منعا للتكرار. هل دويتو دائما ابدا ينجح؟ والله ده سؤال مهم، يعني انا شايفه مهم جدا، لانه في حاجه كمان بتحكم مساله الدويتو. احيانا الدويتو بيجي لاسباب متعلقه بتقاسم البطوله، يعني المنتج او المخرج بيرى ان نجم واحد مش ممكن يشيل عمل فني كبير، او فيجيب نجمه ثانيه معاه او يجيب نجم اخر، وبالتالي يحصل نوع من تقاسم البطوله ويبقى المكسب على اثنين والنتيجه تبقى موزعه، سواء الحاله النقديه في حاله نجاح العمل او في فشله برضه بتبقى موزعه على اثنين، التقييم العام برضه بيبقى موزع على اثنين. فهي الدويتو بتبقى حاله تكامليه اكثر منها يعني تقليد او معايشه او تعود. قد يكون هناك نماذج اتعود عليها الجمهور، لكن ما هياش بالضروره تبقى مفروضه سنويا او بالضروره تبقى ناجحه. النجم لما بيكبر بينفصل قليلا او بيحب انه ينفصل شويه ويقدم نفسه كنوع من الاختبار، اختبار لقدراته، اختبار لجماهيريته، اختبار لثقافته، اختبار كمان لقدراته انه يقدر يشيل عمل لوحده ولا لا. فبهذا الشكل بيتم يعني التحول عن هذه العاده، وبالتالي يتم تغيير في تكنيك الكتابه، فما يتعمل الدور اللي يتقسم على اثنين يتعمل لواحد فقط، وكل واحد في البطلين او البطل والبطله يعني ايه يجرب حظه لوحده. نعم. طب استاذ كمال، احنا اعتدنا في مواسم عديده ربما من فتره بعيده على مسلسلات كانت ترتقي بالمجتمع، اعتمدت على فكره الاسره والوجود الأسري والتماسك الأسري، إلى أي حد يمكن أن نشاهد مثل هذه الأعمال في الموسم المقبل، خصوصا أن يعني منذ أمد بعيد ربما آخر هذه المواسم كان عندما كانت هناك مسلسل عائلة ونيس الذي قدم كيف يمكن بناء الأسرة وكيف يمكن تفاعل الأسرة مع المجتمع، فما المتوقع هذا الموسم بالنسبة لفكرة الترابط الأسري؟ هل حضرتك من خلال قراءتك للأعمال التي يتم إعدادها هل تلمح شيء كهذا أو إعداد لشيء كهذا؟ والله هي دايما الاسره او العيله بتقدم بشكل ضمني، في اعمال بتبقى صريحه بتدور فكرتها كلها عن الحاله الاسريه او الحاله العائليه، لكن خلينا اقول وبشكل واضح وصريح ان مثل هذه الاعمال بتبقى نمطيه الى حد كبير او تقليديه الى حد كبير، وممكن بالفعل يكون الجمهور حصل له نوع من التشبع او يعني خلاص بقى مطلع على كل ما هو ممكن ان يقدم. يعني الحالة الأسرية والحالة العائلية لها أطر محددة، الأفكار فيها زي ما قلت لحضرتك بتبقى مكررة ومعتادة، عشان كده الكتاب حاولوا يخرجوا بره هذه الدائرة علشان ما يكرروش نفسهم من ناحية وما يبقوش نمطين من ناحية ثانية. لكن ممكن جدا أن يحصل يعني يبقى في ملمح أسري أو ملمح عائلي أو يأتي تضمين الحاله الاسريه او الحاله العائليه في عمل مش بالضروره يكون بالاساس قائم على الفكره الاسريه او العائليه، لان العائله او الاسره قائمه في اي عمل ممكن، يعني تفاصيلها متصله حتى بالفرد نفسه متصله، حتى في فكره الصداقه هي يعني ممكن ايضا تكون بتجنح الى حد ما الى فكره التوامه او العائليه او يعني او شيء من هذا القبيل، لكن هي خلاص خدت وقتها واستهلكت. ده من وجهة نظري، وقد يعني يواجهنا رمضان السنة دي أو يفاجئنا رمضان السنة دي بحالة عائلية مختلفة. أعتقد أنه مصطفى شعبان بيقدم مثل هذه أو بصدد تقديم مثل هذه الحالة بشكل مختلف، وعلى حد معلوماتي أنه بيتكلم برضو عن فكرة الزواج وفكرة تكرار الزواج وكذا، وإذا كان صح ما كتب ما تردد فهي مش هتخرج برضو مش هخرج المسلسل بتاعه عن الحالة اللي حضرتك أشرت ليها. يعني هي أيام ونستقبل شهر رمضان المبارك وسنتعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالدراما المصرية والتي يعني أصبحت الآن موجودة في كل البيوت العربية. بنشكرك الناقد كمال القاضي على هذه الإطلالة السريعة على دراما رمضان، وإن شاء الله يكون لنا لك لقاء أيضا بعد انتهاء شهر رمضان للتعرف على تقييم لهذه المسلسلات الرمضانية. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. شكرا. أيها الإخوة، وكما عودنا الزميل محمد سالم، وهذا التقرير الثقافي. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. شهدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات مؤتمر ومبادرة شمس مصر، ثقافة التعامل مع الطاقة الشمسية، الفرص والتحديات. ناقش المؤتمر أهمية الطاقة الشمسية في مختلف المجالات وكيفية استثمارها لتحقيق عائد اقتصادي أكبر في مصر والوطن العربي في الفترة القادمة، وأهم العقبات التي تواجه هذا المشروع. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدث الأستاذ الدكتور عز الدين سليمان، أستاذ الموجات الكهرومغناطيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لميكروفون الفترة المفتوحة. فعلا الطاقة المعتمدة على المحروقات إلى الزوال، وهي طاقة ملوثة وغير صديقة للبيئة إلى حد كبير، وده على النقيض من الطاقة النظيفة اللي هي زي الطاقة الشمسية. طبعا في مصادر تانية للطاقة النظيفة زي طاقة الرياح وطاقة مخرات السيول، ولكن الطاقة الشمسية هي الأنسب لنا في مصر نتيجة للموقع الجغرافي بتاعنا اللي بيتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية اللي احنا يجب نستغلها. الشمس عندنا طول السنة لا تغيب، يعني بالضبط كده، ولابد من استغلالها على الوجه الأمثل علشان نقلل احتياجنا لطاقة المحروقات. نقول للمواطن البسيط كده اللي بيسمع أو المستمع العادي، إيه اللي ممكن الطاقة الشمسية تغيره في حياتنا لو طبقناها في كل المجالات؟ طبعا الطاقة الشمسية هتوفر استهلاك الكهرباء، فده هيحس بيه المواطن البسيط إنه هيلاقي إن الفاتورة بتاعت الكهرباء هيبدأ ينتج هو طاقة شمسية. لو حط الخلايا الطاقة الشمسية دي ركبها على سطح البيت عنده، هيبدأ هو كمان ينتج طاقة، فالطاقة اللي هينتجها دي هتتخصم من استهلاك الكهرباء، فهيبدأ يحس بيها، ده إحساس مباشر بفايدة الطاقة الشمسية. غير طبعا تشغيل سخانات كهرباء وأجهزة أخرى يمكن تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية. أهلا بحضرتك وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الإخوة، من داخل فعاليات المبادرة يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع السيد المهندس رأفت عبد القادر، مدير النظم الحرارية وترشيد الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. واضح أنه المستقبل في مصر للطاقة الشمسية، معروف أنه الطاقات الأخرى والمحروقات ستنتهي في يوم من الأيام بكل تأكيد، والطاقة الشمسية هي المستقبل. يعني مدى استيعاب وزارة الكهرباء لهذه الحقيقة على أرض الواقع في الفترة؟ هو الحقيقة وزارة الكهرباء والطاقة مقتنعة تماما وعاملة مبادرات كتير جدا في موضوع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عموما، يعني الطاقة المتجددة. وإحنا كهيئة طاقة جديدة ومتجددة إحنا مسؤولين ومنوطين بالمشروعات وبإن إحنا نعمل دراسات ونعمل كل المشروعات ونجذب المستثمرين على أرض مصر في لإنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة كطاقة شمسية. وبصدد المنتدى اللي إحنا فيه دلوقتي، الطاقة الشمسية بالنسبة لنا هو ده الاتجاه، وعاملين استراتيجية إن يكون استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة إن يكون إن شاء الله سنة 2022 محققين او مستوفين 22% من انتاج الكهرباء تبقى طاقه متجدده ان شاء الله. يعني وزاره الكهرباء بتنافس حاليا مشروعات معينه على ارض الواقع في هذا الموضوع تحديدا؟ هو الحقيقه من اكبر المشروعات حاليا دلوقتي المنشاه حاليا والافتتاح قريب ان شاء الله، مشروع قومي اللي هو مشروع بنبان الطاقه الشمسيه، وده الحقيقه يقارب 1500 ميجا وات بالظبط، 1465 ميجا وات. ده في 32 تحالف دولي واقليمي في هذا المشروع، حوالي 32 شركه، و فيها حوالي 13 شركة ربطوا على شبكة قومية حاليا يعني. وإن شاء الله خلال الشهور اللي جاية دي يمكن أغسطس أو سبتمبر إن شاء الله الافتتاح، وبحضور هيكون فين يا فندم مشروع بنبان؟ في أسوان. أسوان. هو بالضبط مدينة بنبان دي تبعد عن أسوان حوالي 50 كيلو يعني شمال أسوان، ودي أنت عارف المنطقة هناك تمتاز بالطاقة الشمسية، يعني الشمس 12 شهر في السنة بالضبط الطاقة الشمسية هناك في أسوان. ودي الحقيقة ده أول مشروع قومي وأكبر مشروع على مستوى العالم، والناس كلها منتظرة إنك تفخر بهذا المشروع القومي اللي هو مشروع الطاقة الشمسية بنبان الحقيقة. وده موفر حوالي 15,000 عامل خلال التركيبات، وكان هممنا وان احنا عملنا اجتماعات مع المحافظ ومع العمد والناس المعنيين هناك ان الاولوية لعمال بنبان وفارس والقرى الجنبية عشان نحقق لهم ان هم يبقوا عندهم اوابل بتاعه. وفتحنا هناك مدرستين صناعي، مدرسة صناعي، مدرستين طاقة عشان تخدم، ويبقى في قاعدة عندنا من الشباب في الطاقة الجديدة والمتجددة. إخوتنا، وما زالت العديد من الفعاليات الثقافية يلقى عليها الضوء خلال فترتنا يا سادة يا كرام. وربما أبرز هذه الفعاليات أيضا في مجال الفن التشكيلي هو معرض أحلام للفنانين محمد دسوقي وفاطمة لطفي. ومعنا على الهاتف الدكتور محمد دسوقي الفنان التشكيلي وصاحب المعرض، أهلا بك وتهانينا على المعرض. شكرا يا أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك وبكل مستمعي صوت العرب. الفنان دكتور محمد دسوقي، هذا المعرض يقام في مدينة الإسكندرية إن شاء الله في متحف محمود سعيد في مدينة الإسكندرية. يعني جميل أن ننتقل خارج القاهرة بالمعارض الفنية وأن تقام على أرض مدينة الإسكندرية، لأن يعني ما هي إلا أيام بعد شهر رمضان وهيبدأ زيارة المصطفين لهذه المدينة الجميلة عروس البحر الأبيض المتوسط، فإحنا سعداء أن هذا المعرض يقام على أرض مدينة الإسكندرية. ربنا يخليكي، والإسكندرية فيها مجموعة كبيرة جدا من المثقفين وأشهر الأعلام التشكيليين المصريين اللي رفعوا اسمنا على المستوى العالمي، ومنهم الفنان الكبير محمود سعيد الله يرحمه، هم من الأسكندرية. فالواحد أنا بعتز بالأسكندرية كأهلنا، علاوة على مثقفينها وفنانينها العالميين اللي أصبحت لوحة محمود سعيد دلوقتي تباع في كريستي وأماكن عالمية بالملايين ملايين الدولارات، فده يعني تفوق للفن التشكيلي المصري. وكون إن أنا أعرض في متحف محمود سعيد دي حاجة أنا بعتبرها شرف كبير ليا لتواصل الأجيال. نعم، الجميل أن المعرض مشترك بينك وبين أيضا فنانة تشكيلية، بالتأكيد عندما يكون هناك شخصان أو فنانان يشتركان في معرض هذا يحدث نوع من الرقي بالتذوق الفني في هذه الحالة. هو فعلا احنا يعتبر معرضين، كل واحد معرض خاص، انا معرض خاص والفنانة فاطمة لطفي معرض خاص، بس القاعتين موجودين جنب بعض. احنا بنشترك في اسم المعرض احلام وفي المعنى اللي بيقدم في المعرض. فحضرتك عارف ان الاحلام هي اللي بيراه النائم سواء في احلامه وهو نائم او في يقظته، لكن احنا هنا واخدين المعنى الاحلام الاسم الجميل اللي انا نفسي بعشقه، واخدينه بمعنى نوستالجي، ان احنا الحنين. بنحن للماضي. نعم. وبنحن الاشياء احنا نفسنا كلنا بنحبها واحنا كبار، وكل ما بنتقدم في السن كل ما بنتذكرها. مين ما بيتذكرش نط الحبل واللعب بالمرجيحة والصيد على ذكريات الطفولة فعلا. والعشاء وتقديم العاشق لحبيبته زهرة والتمشي على الكورنيش وأكل الترمس على عربيات الترمس في الكورنيش. والفنانة فاطمة لطفي خدت التوجه من زاوية حنينها إلى الماضي وإلى الطفولة، وأنا خدتها من زاوية الحنين إلى أشياء كثيرة جدا إحنا كنا بنعملها في حياتنا العادية. إذن هذه هي التيمة المشتركة بينك وبين الفنانة التي تقاسمك إقامة هذا المعرض. فعلا هي التيمة بتشاركني فيها الفنانة فاطمة لطفي، بنعبر فيها عن أحلامنا وأحلام الطفولة وأحلام الشباب، وأنا في الجزء الفني بتاعي بنحاز إلى طبقة المهمشين، فدايما بتذكر عمال التراحيل وبتذكر الأطفال الصغيرين والعبوب في الحدائق، وبتذكر دايما الأحياء الشعبية وعربيات الترمس وعربيات حمص الشام، ويعني الحاجات اللي احنا كلنا يعتبر استخدمناها وفي بيننا وبينها ذكريات جميلة وتفاعل جميل لما بنشوفها. نعم دكتور محمد دسوقي، المعرض إن شاء الله يفتتح بكرة الساعة 7 مساء، إلى أي مدى سيستمر المعرض وكيفية يعني زيارة المهتمين بهذا المعرض للأعمال التي تقدمونها؟ هو إن شاء الله المعرض يفتتح بكرة الساعة 7 مساء، هو مفتوح لمدة 10 أيام يعتبر من 9 صباحا لحد الساعة 1 ومن 5 إلى 9 مساء جميع الأيام، ما عدا طبعا أيام الأجازات اللي هي الأجازات الرسمية. وإحنا في هذا المعرض يعني مع الفنانة فاطمة لطفي رائدة فن الرسم بالزهور، حضرتك عارف أن أسلوبها ليه تميز خاص على المستوى العالمي، وهي اهتمت بالرسم ده منذ 30 سنة، وهي بتستخدم الرسم بالزهور كأي فنان تشكيلي بيرسم بالفرشة وبيلون فتشات لونية. هي برضو بتعمل كده بكل ورقة شجر وكل ورقة زهور، إنها بتستخدم الورقة كأنها تاتش لون أحمر أو أصفر أو كده، بترسم بيه أعمالها التشكيلية. ده جميل جدا. أما أنا بعشق العجائن اللونية وبعشق الظل والنور، فدايما في زياراتي للنوبة، للوادي الجديد، للحارات الشعبية كده، أنا بهتم بالنسق المعماري وبحاول أحافظ عليه اللي هو الخاص بكل منطقة، وببرز العادات والتقاليد والذكريات الجميلة بالنسبة لكل مكان، وبستخدم فيه العجائن اللونية بتاعتي، وبستخدم الظل والنور، والظل من النور عندي بيكون في دور المضيق. يعني حضرتك كنت بتتنقل في اللوحة عندي، بتبص على اللوحة فبتلاقيني أعمل بقع ضوئية معينة كأنها بتاخد عين المتلقي لحد ما توصله للمكان اللي أنا عايزه، إن هو يكون بؤرة اللوحة والمعنى اللي أنا عايز أوصله له. ده أول معرض بتتقاسم فيه مع الفنانة، تقديم معرض مشترك بينكما، ولا كان فيه تعاون سابق قبل كده؟ لا، أنا والفنانة فاطمة لطفي ده ثالث لقاء بينا، وإحنا قبل كده قدمنا أول لقاء في قاعة جراند، وثاني لقاء بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وده ثالث لقاء. الحمد لله اللقاءات الثلاثة لقوا نجاح، وعلى المستوى الشخصي بشكل كبير، لجمال التيمة اللي احنا بنحاول كل مرة نقدمها، ولاختلاف الاسلوبين، رغم ان الاسلوب اللي انا برسمه سواء ووتر كالر او وهي برسم بالزهور، ولكن الاسلوبين بيتناغموا في الرقة المستخدمة في عملية التناول. فالالوان المائية الوان رقيقة، رقيقة الاحساس، وتتطلب حس معين من الفنان ان هو يعبر بيها، وهي عملية الرسم بالزهور بيستخدم رقة ودقة في عملية التنفيذ، وفيها مجهود كبير جدا ذهني ووجداني، ان الواحد يقدر يطلع لوحة بلمسات فنية معينة بمجموعة بملايين، أو مش عارف أقول بالملايين عشان يعني ما بفهمش، لكن أقول بآلاف من أوراق الزهور عشان تطلع لوحة جميلة متناغمة متناسقة. في النهاية حضرتك بين هذا المعرض إن شاء الله بنتمنى له النجاح، وهنيئا لجمهور مدينة الإسكندرية إقامة هذا المعرض على أرضها. شكرا جزيلا لحضرتك الفنان دكتور محمد دسوقي. أنا شاكر جدا جدا، وكتر خيركم، وإن شاء الله تشرفونا في المعرض. ألف شكر. شكرا جزيلا. شكرا. وننتقل الآن إلى تقرير الزميل علي الطواب. أيها الإخوة، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. تشهد المغرب حاليا ملتقى التصوف الدولي الذي يأتي مؤكدا على دور الصوفية في نشر التسامح الديني والتنمية المستدامة ومناهضة التطرف والعنف وكذلك السلم المجتمعي. وعن أهم المحاور كانت علاقة التصوف بتحديات العولمة والربيع العربي والتطرف والدبلوماسية والبناء النفسي والاجتماعي للإنسان في الوطن العربي والمجتمع المدني وقضايا التنمية والحوكمة ومحاربة التطرف ونشر الإسلام بمنظور المتصوفين، حيث الدعوة إلى السماحة وضبط النفس في حالة الغضب. وإلى المغرب، حيث الملتقى الدولي للتصوف، ومزيد من التفاصيل حول هذا الملتقى وحول أعداد الفرق الصوفية والدينية المشاركة في هذا الشهر، شهر شعبان، ثم تمتد هذه الاحتفالات إلى شهر رمضان الكريم. تنضم إلينا من هناك الزميلة إكرام الأزرق الإعلامية المغربية لتضعنا في مشهد أكثر قرباً عن هذه الاحتفالية الكبرى للفرق الصوفية. بالفعل سيقام بمدينة شفشاون الملتقى العالمي الأول للتصوف من تاريخ 18 إلى تاريخ 21 أبريل. ينظم هذا الملتقى المجلس العلمي المحلي لشفشاون بالتنسيق مع عمالة الإقليم. شعار هذه السنة: المناهج الصوفية ودورها الإحيائي في عالم اليوم. هذه التظاهرة الكبرى تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية السمحة في المجتمع، إضافة إلى إبراز مميزات التصوف المغربي وأهميته في التربية السلوكية للشباب وربطهم بالمواطنة والتوابت الدينية والوطنية. بالنسبة للمشاركة في هذه التظاهرة الكبرى التي ستعرفها مدينة شفشاون وهي المتميزة بتاريخها الحضاري والبعدها الإنساني والروحي، سيحضر ثلة من كبار الباحثين والمفكرين والمشايخ من المغرب وعدة دول عربية وشقيقة من السعودية والكويت، اليمن، سوريا، مصر، السنغال ونيجيريا وإسبانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. إكرام، لو تضعين في أجندة هذا الملتقى النقاط الرئيسية، الأفكار المطروحة، الفرق المشاركة، أجندة التحرك له كيف هي؟ بالنسبة لبرنامج الملتقى العالمي الأول للتصوف، سيعرف تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة في مواضيع لها صلة بالتصوف ومناهج لتكوين الفرد وتهذيب الأخلاق والأذواق وتقويمها بالفضائل عند الصوفية، إضافة إلى معالجة بعض الظواهر الاجتماعية كظواهر الانحراف وتثبيت قواعد الأمن الروحي والاجتماعي. طبعا في هذا الحفل الديني الملتقى العالمي الأول للتصوف سيتم إحياء ليالي الذكر والمديح، وأيضا تنظيم أمسيات دينية صوفية بمشاركة العديد من الفرق الدينية، ستكون على الطريقة التيجانية والطريقة البوتشيشية. إخوتنا، بذلك وصلنا إلى ختام فترتنا يا سادة يا كرام، نرجو أن تكونوا قد سعدتم بكل ما قدمناه لكم. هذه تحيات أسرة الأربعاء. من أمام الميكروفون غادة كمال، محمد سمير، تقارير محمد سالم وعلي الطواب، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.